وما هو الدليل على أن اللقطة إذا كانت ما تبع همة وساط الناس لا تعرف؟ الحديث البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى تمرة قال لولا أخشى أن تكون من الصدقة لأكلتها، فدل على أنها لو لم تكن من الصدقة يجوز أكلها وهي تمرة. والبقرة فهي أقسام تدخل في القسم الثاني، يعني ما تلتقط، يعني يأتي إن شاء الله كيف يعرفها ومتى يعرفها، لكن أهم شيء تعرفونها الأقسام الثلاثة، شيء يلتقط وشيء ما يحتاج تعريف يؤخذ إن لم يعرف مالكها، والقسم الثالث هو لكل لقطة. يقول لقطة التي لا تسمع في همة وساط الناس هل تلتقط في الحرمين؟ نعم تلتقط، ما في بس همة وساط الناس. ايش الدليل؟ نعم يا مجاهد، الحديث المسلم امرأة تمرة وهو في المدينة قالوا لا أخشى أن تكون صدقة أكلته وهو في المدينة. قل نريد مثال على معنى قول اتباع همة وساط الناس، لو سقط ريال أو قلم قيمة ريال أو ريالين أو طاقية مثلا أو كتيب صغير أو كيس، ما تبع همة وساط الناس. يعني لو رأى شخص ما قال والله ناظر هذا الكيس فقد، يعني ما يلتفت إليه، لكن لو سقط مثلا 500 ريال، لا، لو سقط خاتم الماس خاتم ذهب لا، هذه أوساط الناس ينظرون إليه ولا ناظر خاتم. تقول هل يجوز التقاط لقطة مكة والمدينة وبيع وتصدق ثم عن صاحبه؟ لا، شخص أخذها الآن يأخذها ويسلمها لرئاسة الحرمين، عندهم قسم يتصرفون فيه. يقول ما الدليل على تسوية حرم المدينة بحرم مكة؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال عن لقطة المدينة ولا تحل لقطته إلا من شد، وقال في مكة ولا تحل لقطته إلا من شد. قل ما معنى تتبعه؟ مثل ما قلنا لكم، يعني تميل إليه النفس، يلفت النظر إليه. يقول كيف يتملك الكلب غير كلب الصيد والماشي وزار؟ الكلب لا يملك، أنه سلمناها عن ثمن الكلب، وغير أنواع الكلاب هذه أمر سلم بقتلها. يقول هل المرأة غامدية هي من قبيلة غامد أم من جهينة؟ حديث بريدة الغامدية وحديث عمران بينها أنها من جهينة، وقيل أن جهينة أن غامد بطن من جهينة، وبعض أهل العلم ذهب إلى أن يظن من الغامدية هم من كان من بلاد غامد جنوب المملكة، لكن لا، لأن مساكن جهينة قريبة من المدينة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فالمراد بغامد بطن من جهينة وليس قبيلة غامد. يقول هل أفضل الإنسان يستر نفسه أم يذهب لإقامة أحد؟ لا، يستر على نفسه، الشخص إن وقع في ذنب يستتر بستر الله ولا يحدث به أحد، ثم قال وسلم إن الرجل ليعمل الذنب في الليل فيستر على نفسه فيقوم فيقول فعلت كذا وكذا، والأصل أن الشخص يستر على نفسه. يقول من أقيم عليه الحد هل يعاقب على ما فعل في الآخرة؟ لا، تكفير له. النبي صلى الله عليه وسلم يقول السيف محال الخطايا. يقول ما إعراب فاء في قوله فغسلتك؟ الفاء يعدونها للتمني، يعني أتمنى أن يغسلك لو مت قبلي. يقول أنا أعمل في عمل وأتي أناس ينسون أموال كثيرة مثل محفظة 1000 ريال أو 305 ريال، والآن نجمع أموال لإخراج حجاج طلبة العلم لحج فريضة الحج، فهل ندخلها على هؤلاء الطلاب علما بأن مر عليها سنة ولم يأتوا أصحابها؟ لا، لقطة الحرم ما تملك، وإنما تعطى رئاسة الحرمين. رئاسة الحرمين عندهم قسم يأخذونه ويعطونه المنقطعين ممن سرقت محافظه من حفظ ذلك، مثل ما سرق من غيره أو فقد يعطونه مكانه. يقول هل القتل بالرصاص يغني عن الرجم؟ لا، المسلم يقول الشيخ والشيخة إذا زنيا فرجمهما البتة، لا بد رجم. الحديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم يقول فمن أصاب شيئا من ذلك، يعني في الدنيا، كان كفارة له. فالحد يطهر الشخص من الذنب، سواء حد قذف ولا حد زنا مع وجوب أن يبتعد الشخص عما يقع فيه في المعصية، سواء سرقة ولا رجم أو جلد. نعم، وإن ابتلي بشيء يصبر، يستر على نفسه. نعم.